ahora se va a hacer. Thank you. Thank you. Oh! Thank you. Thank you. Amen. يكلمك عن الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر مردنا يا الزعية هو نكافر الصور هو نتباة الإرارة محمد الملك فراسه معتزاه الحاج احمد الوالي المجيد بيت السلاح التابع لمركز مدينه مكه والمحل الوحيد بيت السلاح الساده المعزيين فستر الله حياتهم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله.